هل يجوز تجوز التسمية على دجاج لم يذبح على الطريقة الشرعية والأكل منه؟ يعني إذا ذبح وقيدا أو بالرصاص أو بالكهرباء ومات، لا يجوز أن تسمي عليه بعد ما مات وتأكل منه.